اني نوبه. وقبل ما اخش في المحور انا عرفت انه هذه الاغنيه عندها علاقه خاصه بالنوبيين، يعني زي ما حكيت لي انت قبل. هو كاتبه منو؟ هو اول حاجه للشاعر الفز احمد ماهر ياسين. نعم. هو من قريه ارمنه في النوبه. اها. وله تحيه من هنا من السودان، وله كل سنه وانت طيب. صراحة الشاعر تناول حاجات مهمة جدا كانت عند النوبيين، كانت يعني زي مثلا لما يقول، انت قبل شوية قلت لي في اسامي، انا سمعت كم اسم يعني، تتو حمادة ايوه بالظبط. هو بيقول تمايا جوجل ويسكشو، دهيبة جوجل ويسكشو، انا ضفت من عندي شفوقه جوجل ويسكشو، نبره دي الاسامي النوبيه البحته يعني. ايوه دي اسامي اللي هي دهيبه، دهيبه وتمايا وشفوقه نبره ونبره، دي الاسامي النوبيين معروفه زي يعني. صالح برضو، صالح اساسي طبعا في النوبة. اساسي عندنا طبعاً. دي اسامي معروفه بالنسبه لي. بيقول لك هو بيقول